يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ما روي أن الله عز وجل جعل الحق على قلب عمر رضي الله تعالى عنه ولسانه، وأن السكينة تنطق على لسانه. قال رحمه الله: قال حدثنا الفريابي قال قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني قال قال حدثنا بشر بن بكر قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن حبيب بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن وضيف بن الحارث عن بلال رحمه الله ورضي عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: جعل الله الحق على قلب عمر ولسانه رضي الله عنه. هذا الباب عقد المصنف رحمه الله له هذه الترجمة: باب ما روي، يعني من أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، معناها أن الله جعل على قلب عمر ولسانه، يعني يجري الحق وينطق بالحق ويلهمه الله سبحانه وتعالى الحق، لأن الله سبحانه جعل عمر ممن يلهم الحق وممن يحدث، يعني يقذف في قلبه من الحق، وهي أعني ما يقذف في القلب وما يلهم به الإنسان من منن الله سبحانه وتعالى على العبد أن يجري الحق على لسانه. وقد صادف أن كثيرا من المواقف أجرى الله فيها الحق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه، حيث نزل القرآن موافقا لكثير مما يراه عمر رضي الله تعالى عنه. فقد أشار عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن لو صلى خلف مقام إبراهيم يوم أن ذهبوا إلى مكة معتمرين، فأنزل الله سبحانه وتعالى موافقة لقول عمر قوله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهكذا يوم أن ناقش عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته على عبد الله بن أبي، حيث إنه كبير المنافقين ورأسهم، وحيث إنه ممن كفر بالله جل وعلا، وحيث إنه ممن آذى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إلى غير ذلك من المواقف المختلفة. وهذا يعد منقبة من مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وحيث إن المؤلف أورد في هذا الباب وما قبله وما سيأتي من بعد فضائل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أشار إلى هذه المنقبة في هذا الباب، حيث قال: جعل الله الحق على قلب عمر ولسانه. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا عبد السلام بن عبد الحميد الحراني قال قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح، يعني السمان عن أبيه يعني ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه رضوان الله عليه. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله بإسنادين أشار إلى أن فيهما ضعفا، لكنه تعقب ذلك بقوله والحديث له شواهد روي من طرق أخرى صحيحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سيأتي بعضها، وله شواهد كثيرة تقدمت في تخريج الحديث 1204. ولعل المؤلف رحمه الله إنما أورد هذه الأحاديث وإن كان في بعض إسنادها مقال لأنها يشهد لها وقد توبعت بروايات صحيحة. قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا وهب بن بقية قال قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ما كنا نبعد أو ما كنا نبعد ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه. ما كنا نبعد أي نستبعد ذلك، بل كان رضي الله تعالى عنه ممن يرى أن السكينة يعني أن ما يلهم به الله سبحانه وتعالى بعض عباده كان ممن يلهم به عمر رضي الله عنه، وذلك لموافقته رضي الله تعالى عنه لكثير مما نزل به القرآن يؤيد ما ذهب إليه عمر. ومن أشهر ما ذكر في هذا ما كان في أمر أسرى بدر، في أمر أسرى بدر فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استشار أصحابه رضوان الله تعالى عليهم في أسرى بدر ما يصنع بهم، لأن الله سبحانه وتعالى كان قد أنزل قوله جل وعلا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأشار عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأنهم أبناء العم وأبناء العشيرة، لأن معظم إن لم يكن جميع الأسرى من قريش، لأن اللقاء إنما كان بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر يا رسول الله إنهم أبناء العم والعشيرة، وإنها أول موقعة يقع الحرب فيها بين المسلمين والكفار، وإن الله سبحانه وتعالى قد نصره عليهم، وإن في أخذ الفداء منهم إعانة للمسلمين على حياتهم التي هم فيها، حيث يفيدون من هذا الفداء لأن الكفار أعني مشركي مكة وأعني قريش كانوا قد سلبوا المسلمين أموالهم، وما كانوا يأذنون لمسلم يهاجر من مكة إلى المدينة إلا إذا تخلى عن ماله، وربما أخذوا ماله قسرا. فأصبح المسلمون في المدينة فقراء لا مال لهم، وأنه بأخذ الفداء منهم يمكن أن يستعيض المسلمون ما فقدوه من أموال، فيكون ذلك عونا لهم على طاعة الله جل وعلا. ثم تكلم عمر رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله إنها أول معركة، وإن الله سبحانه وتعالى قد مكنك من قريش، فأرى أن تمكنني من فلان فأضرب عنقه، وتمكن أبا بكر من فلان فيضرب عنقه، وتمكن عليا من فلان فيضرب عنقه، حتى يعلم الله جل وعلا أنه لا هوادة بيننا وبين الكفار، لأن هؤلاء الكفار عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هؤلاء الكفار حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هؤلاء الكفار لو تمكنوا أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه لما تأخروا عن ذلك. ثم أشار علي رضي الله تعالى عنه بما أشار به أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرى أن يؤخذ منهم الفداء، وأنه لا يترك واحد منهم إلا إذا دفع الفداء، فإن لم يجد عنده فداء فيعلم 10 من أبناء المسلمين، يعلمهم القراءة والكتابة. ثم يذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في اليوم الثاني مجلسا هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بما وقع وبما أوحى الله به إليه، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل عذابا أو عرض عذابا على هذه الأمة كان أدنى من شجرة قريبة منهم، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه توجه إلى الله سبحانه وتعالى باكيا، أخذ يبكي، وبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ببكاء أو لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم عمر رضي الله تعالى عنه وجدهما يبكيان، فقال يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك؟ أخبراني إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لو أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا العذاب لما نجا منه إلا عمر رضي الله تعالى عنه، ذلك لأنه كان قد أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بما هو الأولى وبما هو الأوفى، وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قرآنا يتلى، حيث قال جل من قائل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فأحل الله سبحانه وتعالى لهم هذه الغنائم بعد أن كانت محرمة، فإنها كانت محرمة على الأمم السابقة، وكان النبي إذا جاهد هو وأصحابه وغنموا يجمعون الغنائم ثم يتركونها في مكان فضاء فتنزل نار فتحرقها، لكن الله سبحانه وتعالى من بهذه الغنائم على هذه الأمة وجعلها أحد أسباب الرزق، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وأنزل الله تعالى قوله وإذ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فكان هذا أحد المواقف التي ألهم فيها عمر رضي الله تعالى عنه ونزل القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك أشاد بهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حيث قال: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وأخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: قال حدثنا أبو شهاب يعني الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه. فهذه رواية ثانية لروايات علي رضي الله تعالى عنه، حيث رواها أبو هشام أبو شهاب الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد، فتابع في ذلك أعني أبا إسحاق أبا شهاب الحناط تابع في ذلك إسماعيل بن تابع في ذلك خالد بن عبد الله متابعة تامة، حيث يرويان أعني خالد بن عبد الله وأبو شهاب الحناط يرويان الخبر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي. والعجيب أن المصنف أو أن المحقق رحم أن المحقق جزاه الله خيرا حكم على الرواية الأولى أعني رواية خالد بن عبد الله عن إسماعيل بأن إسنادها صحيح، وحكم على الرواية الثانية أعني رواية أبي شهاب الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد بأنها رواية حسنة، مع أن الروايتين يتابع الرواة فيها بعضهم بعضا، فكان الذي يتوافق مع أحكام علماء الحديث أن الرواية الثانية تصحح لمتابعتها بالرواية الأولى الصحيحة. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا الفريابي قال: قال حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال: قال حدثنا عبد الرزاق يعني الصنعاني صاحب المصنف قال: قال أنبانا معمر يعني ابن راشد صاحب كتاب الجامع عن عاصم عن زر يعني ابن حبيش عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه. فهذه رواية أخرى رويت عن علي، حيث تابع فيها زر تابع فيها الشعبية تابع فيها الشعبي عامر بن شراحيل، فالحديث روي عن علي رضي الله تعالى عنه من غير وجه. قال: وحدثنا قال محمد بن الحسين رحمه الله يدخل في هذا الباب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه حديث سارية، فإن هذا هو موضعه. وحديث سارية يتكلم عنه المؤلف، وهو أحد كرامات عمر رضي الله تعالى عنه. وحديث سارية إنما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إبان خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ذلك أن عمر رضي الله عنه كان قد بعث سرية إلى الشام يقاتلون فيها عدو الله، وبينما هم يقاتلون وإذا بالأعداء حاولوا أن يحدقوا بالمسلمين وحاولوا أن يحيطوا بالمسلمين من أجل أن يقضوا عليهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم ووفقهم، حيث سمعوا صوت عمر رضي الله عنه وهو ينبههم إلى هذا الخطر الذي أحدق بهم، ويوجههم إلى أن يستندوا إلى جبل، يعني يضعوا يستندوا إليه ويقاتلوا وينسحبوا حتى لا يحاط بهم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه في المدينة، وفي يوم الجمعة كان يخطب على المنبر، يخطب الناس في المدينة، وإذا به يجري الله على لسانه قوله: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. قالها عمر رضي الله تعالى عنه إثناء خطبته، فسمعها أهل الجيش في ذلك الموضع. وكان هذا من باب إكرام الله سبحانه وتعالى لعمر، حيث خرق له العادة، وحيث أسمع صوته من المدينة إلى الشام، وسمع هذا القائد قول عمر رضي الله تعالى عنه: يا سارية الجبل، يا سارية، يا سارية الجبل، فانحاز إلى الجبل، فكان في ذلك سببا لنصر المسلمين، حيث نصرهم الله سبحانه وتعالى. ولما كان هذا يعني فيه من التوفيق والإلهام، وفيه من الكرامة التي أكرم الله بها عمر رضي الله عنه، عد من الأمور التي كانت السكينة تنزل فيها على قلب عمر رضي الله تعالى. وهذا يعد ضربا من ضروب الإلهام، يعد ضربا من ضروب الإلهام. ولا شك إن هذا الإلهام كرامة من الكرامات. الله سبحانه وتعالى خص الأنبياء بالوحي، وخص الرسل بالوحي، كما جاء في قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لكنه قد يلهم بعض عباده الصالحين، يلهمهم بما يكون فيه خير لسائر المسلمين. وهذا الإلهام يعد من الكرامات، وإن كان هو ضربا من ضروب الوحي، لكنه لا يقتصر على الأنبياء، بل قد يتعداهم إلى غيرهم، كما جاء في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، حيث ألهمها وأصبح ما تفعله أو ما يفعله النحل أصبح من باب الجبلة ومن السنة التي فطرها الله سبحانه، فطر الله النحل عليها. لكنه إلهام من الله جل وعلا وتوفيق. وهكذا ما يوحي به الله سبحانه وتعالى، كما قذف الله في قلب أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فكان هذا أيضا ضرب من ضروب الإلهام، أوحى الله به وألهم الله به أم موسى. ومن ذلك ما جرى على لساني أو ما جرى على قلبي عمر رضي الله تعالى عنه، حيث ألهمه الله أن يقول تلك المقالة: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. وهذا يحقق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إن يكن في أمتي محدثون، إن يكن في أمتي محدثون، يعني ممن يلهم، فعمر رضي الله تعالى عنه أحد هؤلاء. نعم، الإلهام في الغالب أن يقذف الله في قلب الإنسان، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الروح القدس ألقى في روعي، وإن الله سبحانه وتعالى يقذف في قلبه. فقد يكون يعني إلهاما مباشرا وقد يكون بواسطة الملك. ها؟ يعني حتى يثخن يعني حتى يتمكن وتكون له السيطرة والغلبة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: يدخل في هذا الباب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه حديث سارية، فإن هذا هو موضعه. ثم ذكره رحمه الله. قال: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال: قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: قال أنبانا عبد الله بن وهب قال: قال أخبرني يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية. قال: فبينما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب الناس يوما فجعل يصيح وهو على المنبر يا ساري الجبل يا ساري الجبل مرتين. ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا، فإذا بصائح يصيح: يا ساري الجبل يا ساري الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمه الله عز وجل. فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. وكأن عمر رضي الله عنه لما صاح بذلك ما كان على إيه؟ على دراية. وهذا شأن الكرامة. الأصل في الكرامات أن الله تعالى يلقيها على وتجري على يد الولي دون أن يحس بها. وهذا هو الفرق بين الكرامة وبين المعجزة، لأن المعجزة عندما يفعلها النبي يفعلها عن علم، لأن فيها تحدي، كما حدث ذلك لموسى عليه السلام. فإن الله جل وعلا لما أمره بأن يلقي عصاه، فلما ألقاها تحولت العصا إلى حية، فقال له: إن هذه آية وإن هذه معجزة وإنها علامة لك أن تستخدمها عند فرعون. ولهذا لما أخبر موسى عليه السلام أنه رسول من عند الله وأنه بعثه الله تعالى بعثه رسولا، كذبه فرعون ثم طلب منه دليل وعلامة وآية على صدقه، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين أو ثعبان عظيم. فلما رأى هذا ظن أنه سحر، قال: هذا سحر، وأنه يتحداه بأن يجمع له السحرة. ولما جمع السحرة وكان السحرة يستخدمون التخييل، حيث إنهم كانوا يطلون الحبال والعصي بمادة الزئبق، فإذا ما عرضوها للحرارة وللشمس تحركت حيث يتمدد الزئبق. وظنوا أن عصا موسى من هذا، فلما ألقى السحرة سحرهم استرهبوا الناس وجاءوا بسحر عظيم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فأمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يلقي عصاه، فلما ألقى عصاه أخذت تلقف ما كانوا يعني تبتلع ما كانوا قد فعلوه من سحر. وهذا أمر زائد على ما كان عليه سحر القوم. سحر القوم عبارة عن أن يخيل إلى الناس أنه سحر وأن العصا تتحرك وأن الحبال تتحرك، لكن أن تأتي عصا ثم تبتلع ما يفعله هؤلاء الناس مما يدل على أن هذا الأمر يزيد على هذا السحر الذي يعرفه القوم. لذلك لما رأوا ما فعله وما جرى على يد موسى عليه السلام سلموا بأن هذا ليس بسحر، وأن هذا آية من آيات الله، وأنها خارق من خوارق العادات، وأنها معجزة من المعجزات. وحيث إن الله إنما أمر نبيه أن يفعل ذلك على سبيل التحدي، فمن هنا كانت المعجزة التي تجري على يد النبي تكون على سبيل التحدي، وهي عبارة عن قول الله جل وعلا للناس: صدقوا عبدي فيما يخبر به عني. هي بمثابة قول الله للناس: صدقوا عبدي فيما يخبر به عني. لهذا كانت المعجزات تختلف عن الكرامة. الكرامة تجري على يد الولي دون أن يحس بها أحيانا، يفعل الشيء على أنه أمر عادي، لكنه يتحول إلى شيء خارق للعادة، يتحول إلى شيء خارق للعادة، كما هو الحال يوم سمع الناس عمر رضي الله تعالى عنه وهو يخطب على المنبر ويقول: يا ساري الجبل، يا ساري الجبل. ما أدرك أحد أن هذه كرامة تجري على يد عمر، بل ظنوا أنه أمر عادي. لكن لما جاء رسول الجيش والجيش في الشام وسمع وأخبر بأننا كدنا أن ننهزم، فسمعنا صوتا ينادي: يا ساري الجبل، يا ساري الجبل. فلما لذنا إلى الجبل نصرنا الله سبحانه وتعالى. فمن هنا كانت خارقة للعادة، لكنها تسمى بالكرامة. والعلماء يذكرون في باب الكرامات، يقولون: الكرامات التي تجري على أيدي الأولياء، إن كان من تجري على يديه من أولياء الله الذين قال الله تعالى فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، تسمى بالكرامة. لكن قد تجري خوارق العادات على غير أهل الولاية، تجري على غير أهل الولاية، قد تجري على يد الفساء، قد تجري على يد الفجار، قد تجري على يد الكفار، وهذه تسمى بالاستدراج، تسمى بالاستدراج ولا تسمى بالكرامة. ومن هنا الله سبحانه وتعالى يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فربما جرت بعض خوارق العادات على أيديهم. وضابط الفرق بين الكرامة والاستدراج كما يقول بعض أهل العلم: إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يكن متبعا للشرع فإنه مستدرج أو بدعي، لأنه قد تجري على يده الكرامة، لكن هذا الذي يجري على يديه هو خارق للعادة، خارق للعادات، لكنه لا يعتبر كرامة، لأنه ما جرى من أجل أن يؤيد الله سبحانه وتعالى وأن ينصر به هذا العبد، وإنما هو من باب الاستدراج، كما يجري على يد الدجال، حيث إذا لقي الناس يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض انبتي فتنبت، وله جنة ونار، فمن ألقاه في ناره أحس بأنها جنة، ومن ألقاه في جنته كانت عليه نارا. والشاهد أنه تتغير له الأحوال وتجري على يديه خوارق العادات، لكنها لا تعدو أن تكون استدراجا. فعمر رضي الله تعالى عنه لما جرى على لسانه هذا الأمر وقال وهو على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، وأبلغ الله جل وعلا صوته حتى سمعه أهل المعركة وعملوا بما أمرهم به رضي الله تعالى عنه، فكان في ذلك سببا للنصر. نعم نعم. قال ابن عجلان: قال وحدثني إياس بن معاوية بمثل ذلك، يعني رواية أخرى. قال أبو بكر النيسابوري: قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عيسى الطباع قال حدثنا عبد الله بن وهب بإسناده مثله، أو بإسناده مثله. فكل هذه روايات للحديث. قال وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب. فرجع الحديث إلى عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجه جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية. قال: فبينما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب، جعل ينادي: يا ساري الجبل، يا ساري الجبل، ثلاثا. قال: ثم قدم رسول الجيش، يعني الذي أرسله سارية، مبشرا، فسأله عمر رضي الله تعالى عنه، يعني عن حال الجيش، فقال: يا أمير المؤمنين، قد هزمنا، فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوتا ينادي: يا ساري الجبل، يا ساري الجبل، يا ساري الجبل. قال: فأسندنا ظهورنا بالخيل، أسندنا ظهورنا بالجبل، فهزمهم الله عز وجل. قال: فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. وكأن عمر رضي الله تعالى عنه قال ذلك دون أن يدرك أو يحس بهذا القول. قال محمد بن الحسين: هذا يدل على أن ملكا نطق على لسان عمر رضي الله عنه، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنهم أجمعين، إخوانا على سرر متقابلين. ثم قال رحمه الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومعنى محدثين يعني أنهم يلهمون ويلقى في روعهم، وهذا دليل على الولاية، ولاية الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، حيث يلهمهم الحق، وحيث يقذف في قلوبهم السكينة والنور والهدى. وما من أمة إلا وفيها محدثون، وذلك من باب تأييد الله تعالى لهم، مع أن الأمم السابقة قد لا يكون المحدثين فيها يحتاج إليهم كثير، لأن هؤلاء لأن هذه الأمم يكثر فيها الأنبياء، وقلما خلا زمان في الأمم السابقة إلا وذمة نبي يوحي الله إليه ويأمره بأن يعمل بما يوحى إليه، وإذا ما تعرض الناس لحاجة أو لمشكلة أو لموقف فإن هذا الوحي الذي ينزل على الأنبياء يحل تلك المشكلات. أما هذه الأمة بعد أن ختم الله جل وعلا النبوة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ينقطع خبر السماء ولا ينزل الوحي كما كان ينزل على الأنبياء، لذلك أبدلوا بهذا الإلهام وبهذا التوفيق حيث يكون فيهم محدثون، يعني يقذف الله في قلبهم من الحق، وربما يلهم الحق ويجري على لسان الملك كما ذكر المؤلف، أو كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أنه يلقى في الروح، وربما أيضا كان ثمة سبب آخر وهو ما يراه الصالحون في الرؤية الصالحة أو من الرؤى الصالحة، فإنها ضرب من ضروب الوحي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، وأن في أمته من يلهم، من يقذف الله الحق في قلبه فيظهر للناس الحق إذا ما التبس عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمم السابقة كان فيها من يلهم وكان فيها المحدثون، وهذه الأمة لا يستبعد أن يكون فيها هؤلاء، فإن كان في هذه الأمة فعمر، وقوله فإن كان في هذه الأمة فعمر دليل على أن الإلهام ودليل على أن التحديث موجود في هذه، هو قصد يعني أن عمر منهم، وإلا فإن ما جرى وما حدث لكثير من الصحابة رضوان الله عليهم يعد من هذا الباب. قال: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذا موافق للباب الذي قبله، يعني أن الله يقذف في قلبه السكينة، ومعناه عند العلماء والله أعلم أن الله عز وجل يلقي في قلبه الحق وينطق به لسانه، يلقيه الملك على لسانه وقلبه من الله عز وجل، خصوصا خص الله الكريم به عمر رضي الله تعالى عنه، خص الله الكريم به عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما قال علي رضي الله عنه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. هذه الأحاديث يصدق بعضها بعضا. يقول رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة يعني بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قد كان يكون في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى. قال وحدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال قال حدثنا مندل يعني ابن علي عن محمد بن عجلان عن سعد بن إبراهيم. وهذا الحديث رواية أخرى تابع فيها مندل الليث بن سعد، ومدار الحديث على محمد بن عجلان. قال عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد يكون في أمتي محدثون، فإن يكن منهم أحد فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: باب ما روي أن غضب عمر رضي الله عنه عز ورضاه عدل. باب ما روي أن غضب عمر رضي الله عنه عز، يعني أن ما يقع وما يغضب له إنما يغضب من أجل الله، وأن رضاه عدل. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو محمد بن صاعد يحيى بن محمد بن صاعد قال قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال قال حدثنا إبراهيم بن رستم قال قال حدثنا يعقوب بن عبد الله القمي أو القمي عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئ عمر السلام وأخبره أن غضبه عز ورضاه عدل. هذا الحديث قال أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة، وأخرجه الحكيم الترمذي، وحكم عليه بأن فيه ضعفا لأن فيه يعقوب بن عبد الله القمي الأشعري صدوق يهم، وفيه إبراهيم بن رستم. قال ابن عدي منكر الحديث، لكن الحديث مشهور عن سعيد بن جبير مرسل، وهذا يعد أيضا أحد وجوه الضعف. قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي يعني البغوي قال قال حدثنا نصر بن علي قال قال حدثنا جرير عن يعقوب يعني القمي عن جعفر القمي عن سعيد بن جبير قال قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ على عمر السلام وأخبره أن غضبه عز ورضاه حكم. هكذا، لكن جاء في الرواية السابقة أن رضاه عدل.